إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبارك في مجلسنا هذا إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم نشكر إخواننا الذين نسقوا هذه البرامج المفيدة والدروس النافعة في هذا الجامع وفي غيره مما تنعم به بلادنا، حرسها الله وبارك في ولاة أمرها، حيث تنعم بحلقات العلم ودروس نافعة في فنون من العلوم الشرعية المختلفة، والحمد لله. وما هذا البرنامج في هذا الجامع إلا نموذج من النماذج الطيبة وترعاها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وجزاه خير الجزاء على ما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة بيوت الله وفي مجال الدعوة إلى الله. نسأل الله أن يسدده في أعماله وأقواله. والشكر موصول لإدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة النبوية الذين يقومون بجهود عظيمة في هذا المجال، وهكذا من نسقوا معهم هذه الدروس، كذلك المحاضرات والندوات التي تفيد الناس. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. ثم إني أشكركم أيها الإخوة الذين حضروا في هذا المكان الطيب لكي نتذاكر معا بابا من أبواب العلم والفقه الشرعي. هذا والله من حسن حظ العبد أن يمكن، يجعل الله عز وجل له وقتا وصحة وأمنا وفراغا فيجلس في مثل هذه الحلقات، يجلس يتعلم شيئا من العلوم فينير له الدرب. هذا التعلم يكون سببا في نور يستضيء به في هذه الحياة، فالعلم نور، وأنتم طلبة علم، بارك الله فيكم وفي علمكم بدوركم. يتحمل الإنسان ما علمه، سواء مما قرأ أو مما سمع، وينقله إلى من هو محتاج إليه بقدر المستطاع. وما أكثر الناس التي تحتاج إلى العلم الشرعي رغم كثرته وكثرة الوسائل التي توصله وتنقله، إلا أن الناس بحاجة إلى من يعلمهم العلم الشرعي المؤصل على وفق ما جاءت به شريعة الإسلام، هذه الشريعة التي ميز الله عز وجل بها هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمها بخصائص عظيمة فيها. فينبغي على الجميع أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم به من نعم هذه الشريعة ومن سهولتها ومن وسطيتها ومن الخير الذي يترتب عليها من سعادة يجدها الإنسان ومن أمن واطمئنان ومن أجور عظيمة إذا قام العبد بتطبيق الشريعة إخلاصا لله واحتسابا للأجر عند الله ووفق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشر بالخير والأجر العظيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل. يدعو الإنسان ربه دائما بالثبات على هذه الشريعة ويدعو بأن الله يوفقه لحسن العمل وحسن النية. أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فرب عمل قليل تقوم به في هذه الحياة من الأعمال الصالحة يورثك الله عز وجل بسببه أجرا عظيما وخيرا كثيرا، شيئا تجده في نفسك من الراحة والطمأنينة، ورزقا يرزقك الله عز وجل به من المال والولد والصحة والعافية والوقت وحسن الحياة مع ما يدخر لك عند الله تبارك وتعالى، ولا أجر الآخرة أكبر. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم فضله وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. درسنا في هذه الليلة هو كتاب الطهارة من منظومة السنن المروية أو السبل السوية لفقه السنن المروية. كتاب الطهارة من منظومة السبل السوية لفقه السنن أو بفقه السنن المروية للعلامة علامة زمانه الشيخ أحمد أو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي. قبل الشروع في التعليق وباختصار على أبيات هذه المنظومة في هذا الكتاب كتاب الطهارة، أرغب أن أذكر لكم شيئا من سيرة هذا الرجل حتى نعرف المؤلف. فمهم جدا أن يعرف طالب العلم مؤلف الكتاب. قبل أن تشتري الكتاب لابد أن تعرف مؤلفه حتى تعرف هل هو من أهل السنة فتقتني كتابه وتدرسه وتعلمه وتحث عليه وتشير به على إخوانك وتقرأه على الناس، أو أنه من أهل البدع والانحرافات، فاجتنابه هو الواجب. تجتنبه أنت ولا تقتني. فالخير لله الحمد في المكتبات الإسلامية كثير وكثير. فكتب أهل البدع وإن وجد فيها من الخير لكن يستغنى عنه ولا حاجة في اقتنائها. هذا المؤلف مؤلف سبل السوية وغيرها من الكتب كما سنشير إشارة إلى ذلك، هو من أئمة أهل السنة والحمد لله. ومن الأسباب العظيمة أن يتتلمذ الطالب على شيخ سني من أهل السنة والجماعة. ولذلك أيضا أشير على الإخوة أنه ينبغي لك أن تعرف المعلم كما يجب أن تعرف المؤلف ومذهبه وكذلك يجب أن تعرف الشيخ الذي تدرس عليه هل هو من أهل السنة أو لا. فإن كان من أهل السنة فالزمه وخذ معه درسا بل دروسا ولازمه وتأس به في أخلاقه وأعماله التي تصدر عن علم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان سوى ذلك فالبعد منه واجب. هذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار ولد في عام 42,300,000 من الهجرة في شهر رمضان المبارك وفي 24 منه بقرية يقال لها السلام من قرى منطقة جازان، ونشأ فيها ويرعى الغنم لأبيه وأمه كما هي العادة المتبعة في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى قرية من قرى محافظة صامطة يقال لها الجافة، تبعد عن صامطة بحوالي 5 كيلوات شرقا، واستقروا فيها. فجاء، كانت في خلال هذه المدة كان شغوفا بالعلم، فكان يأخذ مصحفه وهو يرعى ويحفظ، ختمه تلاوة وختم أكثره حفظا وهو لم يتجاوز 12 من عمره. ثم لما علم بأن الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وصل إلى صامطة سأل عنه، وهذا الشيخ الداعي المصلح الكبير قد وفد إلى منطقة جازان، سكن في أول وصوله في صامطة وكان داعية إلى الله، بذل جهده وماله ووقته في سبيل الدعوة إلى الله. لم يوجد هناك عالم من العلماء في ذلك الوقت، فتوجه إلى الدعوة إلى الله وبدأ يعلم الناس، وانتشر تعليمه في القرى المحيطة حتى جعل الله عز وجل في دعوته خيرا، وانتشرت دعوته في المنطقة كلها بل وتعدت إلى مناطق أخرى. لما سمع الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بالشيخ حافظ بن أحمد الحكمي أخذ مجموعة معه وذهبوا لي إلى زيارته في قريته. هو شاف، فطلب منه أن يذهب إلى المدرسة السلفية التي أسست في صامطة، وكان يديرها الشيخ ناصر خلوف طياش رحمه الله من العلماء الفاضل الذين تتلمذوا على الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. فطلب من الشيخ حافظ أن يذهب معه إلى صامطة، فوعده بأن يأتي بعض الأيام وإلا بقية الأيام يبقى في خدمة والديه. فلما عرف العلم وأتى إلى المدرسة السلفية ورأى طلاب العلم اشتد شوقه إليه. في هذه الأثناء توفي والداه رحمهما الله، فرجع إلى الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي وتتلمذ عليه. ولما رأى الشيخ عبد الله نباهة الطالب وسرعة فهمه وسرعة ذكائه وحبه للعلم وحسن خطه كون له مكتبة، مكتبة من أمهات الكتب، وأمره أن يجلس ويقرأ، فكان يقرأ ويعلم. ثم طلب منه الشيخ أن يؤلف كتابا في التوحيد للطلاب الذين كانوا يحضرون المدرسة السلفية في صامل، فألف له كتابا سماه سلم الوصول إلى علم الأصول، تحدث فيه عن ماذا؟ عن معرفة التوحيد وواجب العبيد نحو الله تبارك وتعالى، حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا بدأ في التأليف واستمر وألف عدة مؤلفات، أذكر لكم منها سجلته شيئا من قلنا سلم الوصول إلى علم الأصول، وهذا عبارة عن نظم يشتمل على 292 بيتا، وشرحه رحمه الله بنفسه، سماه معاري القبول في مجلدين، وبعد ذلك كثرت طبعاته وبعضها أصبح إلى 3 مجلدات. كان في ذلك الوقت عمره حوالي 20 سنة. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة، هذا كتاب على طريق السؤال والجواب، احتوى على 200 سؤال وجواب في العقيدة. الجوهر الفريدة في تحقيق العقيدة، وهي منظومة 290 بيتا، شرحها عدد من أهل العلم ومنهم الوالد رحمه الله، شرح هذه القصيدة. كذلك نيل السول في تاريخ الأمم والرسول، وأبياتها تزيد على 970 بيتا، حدث فيه عن التاريخ من خلق آدم عليه السلام إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طريق النظم. كذلك اللؤلؤ المكنون في أحوال المسانيد والمتون، منظومة في علم الحديث، وعددها 340 بيتا. لامية المنسوخ، الناسخ والمنسوخ، منظومة أبياتها 132 بيتا، هذه شرحها الوالد رحمه الله في كتاب مطبوع الآن. وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول 640 بيتا، وهذه أيضا شرحها الوالد رحمه الله في مجلدين، 3 أجزاء في مجلدين. هناك المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، أبياتها 248 بيتا، شرحها الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله. نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان 42 بيتا. قصيدة وعظية في الترغيب والترهيب والتحذير من غرور الدنيا، وتسمى القصيدة الهائية، شرحها الوالد رحمه الله، وعدد أبياتها 38 بيتا. رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وله مؤلفات أخرى، ومن مؤلفاته الشهيرة ما نحن بصدده الليلة في درسنا، التي هي منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. هذه المنظومة عدد أبياتها كما عليه الأكثر 2419 بيتا، ابتداء بكتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الجامع، بل في مقدمة قبل كتاب الطهارة سنمر عليها، وانتهاء بكتاب الجامع في الآداب والورع والتقوى والزهد والرقاق، تضم 22 كتابا من كتب الفقه. جمع في هذه المنظومة أقوال المذاهب الأربعة في مسائل الفقه، وذكر بعض المذاهب الأخرى، وأظهر فيها ما ترجح له، وهذا سنجده إن شاء الله خلال درسنا، ويرجح ما رأى الدليل موافقا له. كان يعتمد على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية كما تعرفون المتفق عليها كتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فهو يعتمد من خلال ترجيحاته واستدلاله على هذه الكتب، وأشار إليها في المقدمة كما سيأتي. كذلك في خلال حديثه خاصة في هذا المؤلف في موضوع الزيارة المشروعة وغير المشروعة للمقابر، تحدث فيه عن العقيدة، تحدث عن العقيدة وتحدث عن عقيدة القبورية والتحذير منها أنها شر وخطر، وبين الواجب على الأمة في عقيدتها من التزام التوحيد الخالص والبعد عن الشرك كله وعن الوسائل، وسائل الشرك التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. هذه خلاصة عن هذه المنظومة. كذلك مما أريد أن أذكر به هو أن هذا العلم وهذه المؤلفات التي أنعم الله عز وجل بها على هذا الشيخ، الشيخ حافظ رحمه الله، ما جاءت من فراغ، جاءت نتيجة تعلم وعلم علمه الرجل. وهكذا ينبغي علينا جميعا، لأنه ينبغي أن يحدث الإنسان نفسه بأن يكون من أهل العلم والمعرفة، من الذين يحملون هذه الشريعة، يحملونها إلى من بعده. فأولئك القوم الذين سبقوا حملوا إلينا هذه الشريعة رحمهم الله وجزاهم خيرا. كذلك الواجب علينا نحن طلاب العلم في هذا الزمن، يجب أن نحمل هذه الشريعة وأن نحتسب الأجر في حملها، ونقتدي بأولئك الصفوة والرجال الرعيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وممن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ينبغي أن نكون حملة لهذا الدين، حملة بصدق وإنصاف، نعرف محاسن الإسلام، نعرف ماذا يجب علينا نحو هذا الدين العظيم من حمد الله وشكر الله عز وجل أننا نتمسك بديننا وندعو إليه، ندعو إليه على طريق أهل السنة والجماعة، طريق سلفنا الصالح رحمهم الله. فهذا الرجل، هذا المؤلف، هذا العلامة تعلم واجتهد وتعب وصبر، فالأمور لا تأتي إلا بماذا؟ بالجد والاجتهاد والسعي بقوة وونية صالحة وصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وإذا مشى الإنسان منا في الطريق سوف تحلو له الطريق، فما أحلى من طريق العلم. أعظم لذة وأعظم حلاوة عند طالب العلم عندما يسير في طريق طلب العلم، كيف لا، وهي طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ندخل الآن في المنظومة التي ابتدأها بمقدمة، فمن يقرأ لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا، والحمد لله الذي قد أنزلا كتابه مبينا مفصلا، ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا، والآل والصحب الكرام الفضلاء، الأنجم الزهر الهداة النبلاء، والتابعين السادة الغر الأولى، قد نقلوا الدين لنا مكملا، وتابعيهم وكل من تلا وكل من عنهم له قد حملا، أزكى صلاة وسلام وبلا، تدوم مسود الظلام وانجلا. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. بدأ بالبسملة رحمه الله، وفي بدئه في ذلك مشروعية البدء بالبسملة، وهكذا الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترضي عن الصحابة والدعاء لمن تبعهم بإحسان، طريقة المؤلفين، وكلهم يقتدي بالكتاب وبالسنة. فنجد أن القرآن الكريم بدأ بالبسملة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بعض كتاباته، يكتبها ويبدأها بالبسملة، كما كتب إلى هرقل ملك الروم وغيرها من الكتابات. وهكذا أهل التأليف يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، ويحمدون الله تعالى، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ باسم خالقي محمدلا تبركا باسم الله تعالى، محمدلا يعني الحمد لله، يقول الحمد لله، محسبلا حسبي الله ونعم الوكيل، من الأذكار المشروعة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، قالها إبراهيم الخليل عليه السلام، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما اشتد عليه كفار قريش في غزوة أحد وفي غيرها. مكتفيا يعني طالبا من الله عز وجل أن يكفيه شر الأشرار ودفع المضار. محوقلا، وهي الحوقلة، حسبي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. وينبغي للعبد أن يكثر التضرع بين يدي الله عز وجل في كل أحواله، وأن يأتي بهذه الأذكار المشروعة، فإنها سبب في إجابة الدعاء وفي تفريج الهموم والكربات. والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا، كذلك حمد الله عز وجل على ما أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب الله كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام مبينا كما قال الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، مفصلا كتاب فصلت آياته. ثم الصلاة مع سلامه على طلب الصلاة من الله، وهي الثناء من الله عز وجل في الملأ الأعلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وطلب السلامة له عليه الصلاة والسلام من كل مكروه. محمد خير الملأ أشرف الناس، والآل هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الصالحون، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله على دينه، والصحب الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ووصفهم بأوصاف رحمه الله، ليرد به على الذين يبغضون أو يسبون أو يلمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم. الكرام وصف، الفضلاء وصف أيضا آخر، الأنجم الزهر الهداة سبب في هداية الناس، نشروا الإسلام رضي الله عنهم وتسببوا في كل بر وفضيلة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبلاء الفضلاء. ثم قال والتابعين السادة. تابعين، التابع هو كل من لقي الصحابي مؤمنا. السادة الأخيار الغر الأولى، الذين قد نقلوا الدين لنا مكملا، حملة الرسالة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة الغراء وأدوها بكل أمانة رضي الله عنهم بكاملها، ولم ينقصوا منها شيئا. وهكذا تابع التابعين وإلى يومنا بالعبارة، وكل من تلا، كل من تلا إلى أن تقوم الساعة. ويدخل في ذلك الأئمة الكبار، أئمة المذاهب وأئمة الدين وأصحاب السنن، أصحاب الحديث الذين جاهدوا وجددوا الدين لعدة قرون. وكل من عنهم له قد حمل، حمل الدين. أزكى صلاة وسلام مبلى، أطيب وأنقى. وقوله مبلى متتابعة، تدوم مسود الظلام وانجلى، يعني ما تعاقب الليل والنهار، دعاء لهم طيب. وبعد فالأدلة الانتقال، بعد يقال بعد ويقال أما بعد، كلهما وارد وصحيح. فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية، الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، هي ينبوعها هو الكتاب المكتفى، كتاب الله تعالى مصدر الأول للتشريع، وسنة الهادي الرسول المصطفى مصدر الثاني، وكلاهما وحي. وأما الإجماع والقياس فلم يذكره، يذكرهما الشيخ رحمه الله، لأنهما يتبعان الكتاب والسنة، يتبعان، يعني أن الإجماع يكون على الكتاب والسنة بالأدلة، وكذلك القياس لم يذكره رحمه الله لأنه يعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. فلا يجمع أهل العلم إلا على الدليل، ولا يقيس إلا على دليل صحيح، ولذلك يقال القياس الصحيح، القياس الصحيح. ثم قال وهذه أرجوزة يسيرة، يعني نظم على بحر الرجد وهو من بحور الشعر السهلة، ولذلك قال يسيرة يعني سهلة، جامعة لجمل كثيرة من الأحكام، جعلتها إشارة إليها، إشارة إليها إلى الأدلة تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال، وقد من الله عز وجل عليه بإكماله، والعون والتسديد في المقال، فتجد الشراح لهذه المنظومة وتجد المستفيدين كثيرا منها، فرحمه الله. واضح هذه الأبيات؟ نعم، تفضل. الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص وارد. فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. نعم، بدأ الآن في كتاب الطهارة، والكتاب يضم أبوابا، والباب يضم فصولا، والطهارة معناها في اللغة النظافة والتنزه من الأغذار، وفي الشرع الطهارة هي رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة. سيأتي معنا الحدث الأكبر والأصغر بالماء، أو رفع حكمه بالتراب بديلا عن الماء، هذا تعريف الطهارة. والطهارة فضلها عظيم، أثنى الله عز وجل على المتطهرين، وذكر سبحانه وتعالى أنه يحبهم، دل ذلك على فضل الطهارة ووجوب الاهتمام بها. فينبغي للإنسان من ذكر وأنثى، من المسلمين والمسلمات جميعا، أن يعتنوا بأمر الطهارة. ولذلك هذا الباب من أهم الأبواب، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا بد من معرفة هذه الأحكام. هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها بيان حكم الماء الطهور، أو بيان الأصل في البيتين الأولين، بيان الأصل في الماء أو في المياه، وأنه طهور، وذكر أنواع مصادره من بئر وبحر وثلج وبرد وغيرها مما دل عليه النص، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النازل من السماء وما ينبع من الأرض وما يكون من البرد والبحر، كل ذلك ذكر الله وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام، مما يدل على أن الأصل في الماء أنه طهور. وما الحكم إذا طرأت عليه نجاسة؟ أحكام تترتب على ذلك. في هذه الأبيات قال: فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. هذه الأبيات الأربعة فيها إشارة إلى أحكام الماء إذا طرأت عليه ماذا؟ نجاسة، وأن في ذلك خلاف بين أهل العلم. وخلاصة الخلاف خلاصة الخلاف كما ذكره الناظم رحمه الله هناك حالتان. الحالة الأولى إن غيرت النجاسة بعض أوصاف الماء لونه أو ريحه أو طعمه أصبح نجسا بإجماع، بإجماع من يعتد بإجماعه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. هذه قاعدة شرعية في المياه مهمة. إذا غيرت النجاسة الماء، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه يطلق عليه ماذا؟ نجس، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، يعني أقل من القلتين أو أكثر من القلتين. الحالة الثانية إن لم تغير النجاسة أحد أوصافه، وقعت نجاسة في الماء لكن لها لم يظهر أي أثر للنجاسة في الماء، فهنا مذهبان في هذه الحالة. المذهب الأول فرقوا بين الماء القليل والكثير، فقالوا ينجس القليل، شوف الآن ماء وقعت فيه نجاسة ولكن لم يظهر أثر في هذا الماء، لا لونا ولا طعما ولا رائحة. فالمذهب الأول يرى أن هناك فرق بين الماء القليل والكثير، فينجس القليل ولا ينجس الكثير. شوف، رغم أنه ماذا؟ لم تغير أحد أوصافه. وما هو القليل عندهم؟ هو ما دون القلتين، ما دون القلتين. المذهب الثاني يرون أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت أحد أوصافه، باق على طهوريته لأنه لم يتغير منه شيء، لأن الأصل في الماء أنه باق على طهوريته سواء كان قليلا أو كان كثيرا. واسمع لقول الشيخ رحمه الله: فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أي غيرت أحد أوصافه لونه أو ريحه وطعمه فيكون نجسا بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم قال: أو لم تغير فالكثير باقي. إشارة إلى ماذا؟ الحالة الثانية، ما غيرت، وقعت النجاسة، وقعت النجاسة ولم تغير في أوصاف الماء شيئا، فالكثير باقي. الكثير إذا كان كثيرا لا يؤثر، لا تؤثر عليه النجاسة ولا يصبح نجسا، وإن كان قليلا أثرت عليه النجاسة وأصبحت نجسا، أصبح نجسا. وقيل بل يبقى على الإطلاق، إشارة إلى المذهب الذي قال إذا وقعت النجاسة في القليل ولم تغير منه شيئا فإنه طاهر وليس بنجس، فإنه طاهر وليس بنجس. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد. القلتان هي من قلال هجر، هجر قرية في من منطقة الأحساء، وهما جرتان من الفخار تقدر بمئتين وأربعة كيلو، تسع مئتين وأربعة كيلو أو ثلاثمائة وسبعة لتر، بالكيلو مئتين وأربعة وباللتر ثلاثمائة وسبعة. قال: وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد، أي حينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، لأنه ماذا؟ قليل دون قلتين. وهؤلاء كثير من الأئمة قالوا بذلك، ومنهم من يرى أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاث، يعني النجاسة غيرت. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يتطهر فيه من الآنية. يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر، وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. نعم. انتقل رحمه الله إلى بيان أحكام الآنية، لأن المياه تحتاج إلى آنية توضع فيها، وأشار بقوله يصح في كل إناء طاهر بيان صحة استعمال الأواني المباحة من حديد أو خشب أو نحاس أو بلاستيك وغير ذلك، والأدلة كثيرة على صحة هذا أو الأدلة على استعمال الآنية، منها قول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. ومن ذلك ماذا؟ الأواني. فالأصل هكذا. في هذا أيضا في هذه الثلاث الأبيات بيان حكم استعمال آنية النقدين في الوضوء، قولان للأئمة: قول بالجواز لأن الأدلة تدل على التحريم في الأكل والشرب، وقول بعدم الجواز وهو الأرجح. وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. هذا إشارة إلى الخلاف. استعمال آنية النقدين في الوضوء تتوضأ فيهما قيل بالجواز، واستدل هؤلاء بأن الأدلة المحرمة تدل على تحريم الأكل والشرب فقط، وقول يرى بأن الأكل والشرب غير من الاستعمالات لا يجوز في النقدين من الذهب والفضة، فقالوا الأكل والشراب مقطوع به محرم في النقدين، ويلحق به الأكل والشراب سائر الاستعمالات من باب القياس. من باب القياس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب بيان النجاسات. بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول، كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء، واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيس التبع، وميتة وجزء حي قطعا، واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذا كما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب والزجر عاذلة، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجس ظاهر الأثر، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي، كذا كسائر السباع فاعلمي. نعم. قال: باب بيان النجاسات. ذكر هذا الباب لوجوب التحرز من النجاسات، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يعرف النجاسات حتى يتحرز منها ولا يقع فيها. وذكر هنا رحمه الله وجوب التحرز من النجاسات، ومنها بول وروث ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل، شوف، ليس مما يؤكل، وأما ما يؤكل لحمه فطاهر، بحديث بدليل حديث من؟ أنس في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح وأن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها، دل ذلك على عدم نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. وما يؤكل لحمه بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والضأن، ثمانية أصناف. كذا لحوم الحمر الإنسية، تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها، والدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهريقوا لحم الحمر الإنسية التي طبخوها في قصة خيبر، والحديث في البخاري ومسلم، فقال أهريقوها واكسروها، فدل ذلك على نجاستها. كذلك كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، يعني أنها رجس، ثم ذكر رحمه الله بيان نجاسة دم الحيض بالاتفاق أن دم الحيض نجس، إذا وقع على الثوب أو البدن يجب غسله وإزالته. وهل يلحق به سائر، وهل به يلحق سائر الدماء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. إذن بقية الدماء غير دم الحيض التي تخرج من البدن أو من الحيوانات فمختلف في نجاستها. ذكر بعض أهل العلم بأن النجاسات التي تخرج من غير دم الحيض، هناك دماء يخرج من الحيوانات، فإن كانت الحيوانات مما يؤكل لحمه فليسير من ذلك لا يؤثر، يسير من ذلك لا يؤثر، وأما غيره فيؤثر. وغير الدماء أيضا مثل دم النفاس والدم المسفوح، فالدم المسفوح الكثير على البدن أو على الثوب يجب غسله، وهكذا دم النفاس يلحق بدم الحيض. وأما يسير الدم كما سبق من المأكول لحمه فليس فيه شيء. واستثني منه الكبد والطحال فطاهر نصا بلا جدال، بيان طهارة الكبد والطحال باتفاق، والكبد والطحال من الدماء. إذن خرج عندنا النجس الحيض نجس باتفاق، والكبد والطحال طاهر باتفاق، بقية الدماء مختلف فيها، مختلف فيها. أما بالنسبة للنفاس فيلحق بالحيض، وأما ما يخرج من الحيوان المأكول فإن كان يسيرا فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيرا أثر ويجب غسله. وجزء خنزير وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، بيان نجاسة الخنزير والكلب ونجاسة الكلب في اللعاب. هذا رأي، ورأي آخر بأن يرى بأن نجاسة الكلب في اللعاب وفي غيره حتى في عرقه، فلو أصابك شيء من عرقه وجب عليك غسله كما شرع. وسائر الأجزاء قيس التبع وميتة، هذه معطوفة على النجاسات السابقة، الميتة من النجاسات، وجزء حي قطع، إذا قطع من الميتة كقطع إلية خروف مثلا أو قطع يده فهي نجسة ولا يجوز أكلها، لحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال: واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك. بيان استثناء الجراد والسمك من الميتة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أكل الجراد، دل ذلك على أنه ليس فيه شيء وليس بنجس. وقال عن السمك: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي ميتة البحر. كذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب والزجر عادلة. هذا فيه بيان أن الحشرات التي لا نفس لها سائلة لا يخرج منها دم كثير فلا تؤثر وليست بنجسة، كالذباب مثلا أو سائر الحشرات التي ليس فيها دماء، كالبعوض مثلا فيها لكن شيء يسير ما يؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب إذا وقع في إناء أحدنا، دل ذلك على أنه غير نجس. والمؤلف رحمه الله قال: وازجر عادله، يعني أن بعض الناس تعترض على وضع على هذا الحديث، قل كيف يؤمر الإنسان بوضع الذباب مرة أخرى في الإناء الذي فيه طعام أو ماء؟ هذا لا يجوز، بل يرد على هؤلاء أن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فيزجر هؤلاء الذين يتكلمون على أمور الشريعة بدون علم. نعم. والمذي بقي، والمذي والخلاف في الخمر افتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. بيان نجاسة المذي، والمذي يخرج من ذكر الإنسان أو فرج المرأة، وهو نجس، يجب غسل الثوب منه ويجب غسل البدن والوضوء منه. والمني طاهر وليس بنجس، ولكن يستحب أن يغسل. والمذي أو الودي كذلك نجس، يخرج عقب البول، والبول نجس. فهذه أربع أشياء تخرج من ذكر الإنسان: المني والمذي والودي والبول، كلها نجسة إلا المني ليس بنجس فإنه طاهر، بدليل حديث عائشة الذي سيأتي معنا. بقي معنا الخلاف في نجاسة الخمر. أهل العلم منهم من قال بأنها نجسة، وقال في قوله تعالى: رجس، يعني نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومن هم منهم من قال هي حرام ولا شك، ولكنها طاهرة ليست بنجسة. واستدلوا به الصحابة لما رضي الله عنهم لما أمر نزل تحريم الخمر، أسالوا ما عندهم من الخمور فسالت في شكك المدينة، قالوا: فلو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، وهي نجسة. والناظم رحمه الله يميل إلى قول بنجاستها، وهكذا الوالد رحمه الله. كذلك سؤر الهرة، سؤرها بمعنى ما بقي من من من شرابها، تشرب الماء ويبقى فضل منه، هذا طاهر، بيان طهارة الفاضل عن شرب الهرة. هل يقاس عليها سائر السباع التي ترد المياه؟ الجواب نعم. فإذا وجد الإنسان بئرا أو حوضا في فلاة ترد إليها السباع شربت منه فإنه طاهر ولا يمنع من الوضوء به ومن استعماله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيفية إزالتها. والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وأولاهن بالتراب ومائعا رقه، وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس، وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، والأرض بالصب عليها إن كثر، وبالدباغ جلد ميتة طهر، والحيض بالحت وأن تغسله بالماء والسدر مع القرص له، ولا يمر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره. وبول طفل لم يذق غير اللبن كالذي يكفي نضحه نص السنن، وغير ذي تطهيره أن يغسلا حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له، ولم يجئ تقدير كم يغسله. ويطهر الربس بالاستحالة كمثل ما يطهر بالإزالة، ويغسل المني ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليل يجتلى. نعم، هذا الباب مرتبط بالباب الذي سبقه من النجاس، بيان النجاسات وجوز التحرز منها، ويتحدث فيه أولا عن بيان نجاسة الكلب وأن لعابه نجس، وأما سائر فضلاته كالعرق فخلاف، والأولى والأحوط أن يحذر الإنسان من لعابه ومن عرقه ومن اقتناء الكلاب بصورة عامة إلا ما رخص فيه الشرع. وبيان تطهير وإزالة هذه النجاسة، نجاسة الكلب، وردت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وإذا كان ما ولغ فيه مائعا فإنه يغرقه، يكفيه ولا يبقيه، فيصير كله نجسا. وإن كان جامدا فإنه يأخذ ما ولغ فيه وما حوله ويستعمل الباب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن فئرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. وجعلوا الكلب والخنزير قياس على الفأرة. وهل الخنزير يلحق بالكلب؟ خلاف أيضا بين أهل العلم، بعض العلماء جعلوا حكم نجاسة الخنزير كحكم نجاسة الكلب، كيفية إزالة نجاسة الخنزير مثل إزالة ماذا؟ الكلب. وقالوا بأن الخنزير أشر من الكلب وأنجس منه. ثم ذكر رحمه الله بيان كيفية تطهير النعلين من النجاسة: وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح. بيان كيفية تطهير النعلين إذا علقت بها نجاسة، وتطهيرها بالتراب بدلكها في الأرض حتى تذهب عين النجاسة. ولا يجوز للمصلي أن يصلي وفي عليه قذرة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح عليه وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. كذلك بيان كيفية تطهير نجاسة الآبار إذا وقعت فيها نجاسة، كما لو وقع فيها حيوان ميت أو عذرة، فينظر إن أثرت هذه النجاسة على الماء وغيرت أحد الأوصاف صار نجسا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وإن كان قليلا الماء وأثرت فيه فإنها تنزح. فإذا أثرت نزحت، وإذا لم تؤثر فإنها لا تنزح على الصحيح. هكذا بيان كيفية تطهير الأرض المتنجسة والأرض بالصب عليها إن كثر، كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بدلو فصب على ذلك البول. فهكذا تطهر الأرض المتنجسة، يصب عليها الماء الكثير حتى يغلب على الظن أنه زالت النجاسة. هكذا بيان كيفية تطهير جلد الميتة، وبالدباغ جلد ميتة طهر، فالدباغ يزيل النجاسة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الجلد هذا يختص بالمأكول لحمه أو بغيره؟ يشمل خلاف بين أهل العلم، والدليل على قائم على الجميع بأن الدباغ إذا حصل طهر الجلد سواء كان مأكولا أو غير مأكولا. وهل تطهر الأرض أو النجاسة بالشمس والريح ونحوها؟ هذا قولان للعلماء، يعني تترك ما يصب عليها ماء ولا يؤتى بمنظف من المنظفات، تترك حتى تستحيل بالشمس أو الهواء. ظاهر الحديث حديث الأعرابي أنه لا يجوز أن تترك الأرض متنجسة حتى تطهرها الرياح والشمس، لا تترك، وإنما ينبغي ماذا؟ المبادرة إلى جعل الماء عليها حتى تطهر. الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. بقي والحيض، صلى الله عليه، والحيض بالحث وأن تغسل الماء والسدر مع القرصلة، هذا كيفية تطهير نجاسة الحيض. فإذا وقع الحيض على ثوب المرأة أو على بدنها وجب غسله، وهكذا يجب. إذا هنا ذكر بالماء والسدر، إذا وجدت هذه من المنظفات، وإن وجدت منظفات أخرى كما هي اليوم من الصوابين المختلفة فينظف بها ولا مانع، ولا يشترط أن يكون الماء والسدر، بل كل منظف يزيل النجاسة فإنه يستعمل. والدليل على وجوب تنظيف الحيض من الثياب ومن البدن حديث أسماء، سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم تصلي فيه. ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره. بيان أنه لو بقي أثر بعد الغسل والاجتهاد فيه، لو وجد أثر لمنظر الدم فإنه لا يؤثر بعد الاجتهاد. قرأت وبول طفل صلى الله إليكم. نعم، كذلك هذا البيت، وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي نضحه نص السنن. بيان كيفية إزالة نجاسة بول الطفل، وأنه يفرق بين بول الجارية والذكر، فالجارية يرش ويغسل، والذكر يرش عليه رشا بدون غسل. وأما المذي فيكفي نضحه نص السنن كما أشار المؤلف رحمه الله في قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ثم قال رحمه الله وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كم يغسله. يعني إشارة إلى بقية النجاسات كيف تزال، يزال بما يزيل عينها وريحها وطعمها ولونها. ينبغي الاجتهاد في غسل النجاسات، وما ذكر فيه النص يتقيد بالنص. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب آداب قضاء الحاجة. غب ثم قدم اليسار داخلا، ثم استعد من بعد أن تبسملا، ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا، والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظلي، وضفة النهر وباب المسجد والجحر مع صلب المكان، وارتدي وراكد الماء ولا يغتسل فيه، ووجه الريح لا يستقبل، والمستحم والشجرات المثمرة، ولا يمس باليمين ذكره، والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا، واستبر واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء، واستغفرا واحمد مع الخروج، واعكس لما قدمت في الولوج. نعم. قال باب آداب قضاء الحاجة، وهي آداب عظيمة وتدل على محاسن الإسلام، ومنها غب، ابتعد عن عيون الناس حتى لا ترى العورة ولا تؤذي أحدا برائحة، خاصة عند الغائط. أما بالنسبة للبول فأسهل إذا كان هناك شيء يستره، ولو كنت قريبا فلا مانع. هكذا تقديم الرجل اليسرى عند الدخول من السنن، والتعوذ بالله من الخبث والخبائث بعد البسملة، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هكذا عدم استقبال القبلة في الخلاء. وأما البنيان فالخلاف معروف، ولكن الصحيح أنه إذا في داخل البنيان لا مانع من استقبال القبلة واستدبارها، وقد ذكرت أدلة على ذلك أشار إليها المؤلف رحمه الله في نظمه. هكذا من الآداب والذكر قدس ومنع التخلي، يعني قضاء الحاجة، يعني لا تحمل شيئا فيه ذكر أثناء قضائك الحاجة، وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل في الطريق التي يمر بها الناس حتى لا تؤذيهم، والمورد الذي يرده الناس يجتمعون فيه سواء لماء أو لغيره، أو ظل ينتفع به الناس، ضفة النهر، شاطئ البحر، باب المسجد، الجحر مع صلب المكان، وارتدي إذا بال الإنسان فليرتد لمكان بوله حتى يكون رخوا فلا يرجع البول إلى نفسه وإلى ثيابه. هكذا يجب تجنب الجحر والبول فيه، لأنه ربما يكون خطر على الإنسان، بل يجعله ماذا؟ رخوا. وراكد الماء ولا يغتسل، راكد الماء إذا ماء راكدا لا تغتسل فيه، ووجه الريح يعني لا تواجه الريح التي تهب وتبول، فإن هبوب الريح سبب لرجوع البول على ثيابك وعلى نفسك. والمستحم والشجرات المثمرة مكان الاستحمام، كما كان يفعل اليوم، حتى يوجد حمامات لقضاء الحاجة وحمامات للاغتسال، فلا يقضي الحاجة مكان ما يستحم فيه ويعمل الاغتسال فقط فيه، لأن سببا في الوسوسة. ولا يمس باليمين ذكره وهو يبول، إذا كان يبول فلا يمس بيمينه تكريما لها. فهذه الآداب المذكورة من آداب ومحاسن الإسلام: قارعة الطريق، مورد الناس وظلهم، ضفة النهر، باب المسجد، الجحر، المكان الصلب، عدم الاغتسال في الماء الراكد، عدم استقبال الريح حالة البول، عدم البول في المكان المعدل للاغتسال، وهكذا الابتعاد عن الشجر المثمر لا يتغوط فيه ولا يقضي فيه حاجته ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. جواز البول في الإناء للحاجة، ودليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد أنه كان أو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه في الليل، هذا جائز. واستبر واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء، وهذا فيه تحذير شديد من عدم الاستبراء من البول، بل ينبغي للإنسان أن ينقطع بوله ثم يستنجي ويقوم، ولا يستعجل حتى تبقى قطرات تنزل على بدنه أو ثوبه، بل يجب التأني. هكذا المحادثة بينك وبين أخيك حال البول والغائط ينبغي ترك ذلك. واستغفرا واحمد مع الخروج قول غفرانك، هذا الثابت. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد ضعفه بعض أهل العلم، والثابت غفرانك، ومعناها اللهم اغفر لي. وأثناء خروجه من الحمام يقدم رجله اليسرى كما قدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى كما قدم رجله اليسرى أثناء الدخول. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة، ويندب الإيتار، وفضل الجمع، وبالعظام فامنع، وبالرجس وذي احترام. نعم، لحظة. الاستطابة هي المقصود بها الاستنجاء والاستجمار، استنجاء والاستجمار، وإزالة النجاسة بأحد أمرين: إما بأن يستنجي بالماء، وإما أن يستجمر بالحجارة أو نحوها مما ينظف المحل. ثلاثة. بالنسبة للاستجمار يكون بالأحجار، يسن أن تكون ثلاثة وترا، وإن كان حجرا واحدا فيكون له ثلاث جهات، ويندب الإيتار يعني في الحجارة، وفضل الجمع ضوب العظام، وفضل الجمع فضل الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني يستجمر ثم يعود إلى بيته مثلا ويستنجي بالماء. وبالعظام فامنع، لا يجوز الاستجمار بالعظام لورود النهي، فامنع. وبالرجس والاحترام، شيء نجس تروه الدواب، وذي الاحترام الأطعمة مثلا، الأطعمة المحترمة لا يجوز الاستجمار بها، بل ذلك محرم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب خصال الفطرة. عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر، فقص شارب مع الإعفاء للحية كذا امتقاص الماء، والنتف للإبط وحلق فاعلمي للعانة والغسل للبراجم، والنتف للإبط وحلق فاعلمي لعانة والغسل للبراجم، كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة والشك في الأخرى وقع. نعم، هذا الباب باب خصال الفطرة ووجوب الاهتمام بها. وقد جاء الحديث الدال عليها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، والعاشرة المضمضة التي قد ذكر الراوي بأنه نسيها. فهذه ينبغي ملاحظتها والاهتمام بها. عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر، تقليم الأظافر لا يجعلها تزيد عن حدها وتشوه المنظر وتؤذي وتحتفظ بالوساخات، هذا من محاسن الإسلام. قص شارب مع الإعفاء للحية كذا انتقاص الماء، فسر انتقاص الماء بالاستنجاء، وهكذا النتف للإبط والحلق للعانة. غسل البراجم هي عقد الأصابع التي تكون بين الأنامل، وهكذا التخليل حتى لا ينبع عنها الماء، يعني يجب الاهتمام بها حتى لا يصل، يعني ربما ما يصل إليها الماء فتكون سبب لعدم صحة الوضوء. قوله: والشك في الأخرى وقع، هي المضمضة كما وقع من بعض الرواة. نعم أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضائل الوضوء والصلاة عقبة. طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان، يخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا، إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره علامة، وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيلي، فهم على ذا الوصف يبعثونا وعند ورد الحوض يعرفونا. كفاك في فضل الوضوء، كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه، والفضل في تجديده مأثور حيث به تضاعف الأجور. هذا الباب باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه، فضل الوضوء وأنه شطر الإيمان كما ذكر في الحديث، طهور شطر الإيمان، وأنه يكفر الذنوب، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. هذا فيه فضل عظيم ينبغي المحافظة على ذلك. تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من غسل، يعني أنه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ركعتين من بعد فريضة أو نفلة، وإذا صلى الفريضة بعد هذا الوضوء فهو أكمل وأعظم أجرا. وقوله إسباغه فيه مشروعية إسباغ الوضوء، وهو إتمامه، معنى إسباغ الوضوء إتمامه على الوجه المشروع، وفي ذلك فضل. وقوله علامة وأيما علامة فيه بيان خصوصية هذه الأمة، وأن هذه الأمة تبعث يوم القيامة غرا محجلين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوم القيامة تأتي أمته عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا دلالة على فضل هذه الأمة وفضل هذه العبادة العظيمة، أي أثر الغرة والتحجيل. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في الأطراف، لهم خصوصا لم تكن لجيل، فهم على ذا الوصف يبعثون، وعند ورد الحوض يعرفون. يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفهم الأمة، لأن هذا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأمور فيها حث على المحافظة على الصلوات والطهارة لها وأقوالها وأفعالها. ينبغي علينا جميعا أن نهتم بصلاتنا وأن نذكر بها، ذكر أبناءنا وبناتنا ونساءنا وأولادنا وإخواننا، ذكر بأمر الطهارة، أمر الوضوء، كيف يتوضأ الإنسان الوضوء المشروع، يذكر لهم الأخطاء التي تحصل حتى يتجنبها الإنسان، مثل عدم غسل الوجه كاملا، مثل عدم مسح الرأس كاملا، التساهل في عدم وصول الماء إلى قعر الرجل ومؤخرة الرجل وما شكل ذلك من الأخطاء، تعرفونها طلاب العلم وفقكم الله. قال كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه، أي أنه لا تقبل صلاة بدون وضوء. هذا دلالة على أهمية الوضوء وعلى فضله العظيم إذا أتى به الإنسان على الوجه المشروع. قال والفضل في تجديده مأثور حيث به تضاعف الأجور. الثابت على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، لكن في بعض الأحيان كان يصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات كما في فتح مكة، دل ذلك على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء. بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سن السواك، واغسلي يديك للرسغين ولتبسملي. وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء، ومضمضا واستنشقا واستنثري مبالغا إلا لغير مفطري. ووجهك اغسل بعده يديك، وأدخلا في الغسل مرفقيك، والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا أو لا فخذ ماء جديدا لهما ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما وخلل اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع ورتب الأعضاء كما في الآية وبالميامن اجعل البداية وأسبغا بالدلك والتغسيل وأطل الغرة والتحجيل ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء وقدر مائه من المد إلى ثلثيه والإسراف كره خطلا وبعد أن تكمله تشهدا مستقبلا وادع بما قد وردا. إن شاء الله. صحيح أنها منظومة يسيرة وسهلة وواضحة والحمد لله. هذه فيها بيان صفة الوضوء ويستدل على هذه الصفة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام المنقول إلينا والحمد لله عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. أشار إلى النية أنها من الأمور المهمة، ينوي الإنسان بقلبه ولا ينوي بلسانه ويتلفظ. هكذا السواك من السنن، غسل اليدين للرسغين والبسملة. وهكذا غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمن عنده إناء يتوضأ به أو يتوضأ منه عند الاستيقاظ من النوم، سواء كان نوم الليل أو كان نوم النهار، فيجب غسل اليدين خارج الإناء عند القيام من النوم. هكذا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ويبالغ فيها المتوضئ إلا لصائم، وهي تدل على محاسن الإسلام. هكذا غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين يدير الماء عليهما، وهذا واجب. بيان كيفية غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل القدمين، هذه الأبيات الثلاثة: ووجهك اغسل بعده يديك وأدخلا في الغسل مرفقيك والرأس فامسح مدبرا ومقبلا. يجب مسح الرأس كاملا مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. هكذا مع الأذنين إن وجدت بللا، بقي بلل بعد مسح الرأس، وإن لم يبق بلل فتأخذ ماء جديدا فتمسح به أذنين كما أشار المؤلف، أو لا فخذ ماء جديدا لهما ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما. من الأمور المهمة مسح الرأس، الذي بعض من المتوضئين تجد أنه يقتصر على مقدمة الرأس أو جزءا من الرأس. صحيح ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة. تخليل اللحية الكثيفة تخلل أثناء الوضوء، وأما إن كانت خفيفة فإنها تغسل حتى يصل الماء إلى أصل الشعر. هكذا الالتزام الموالاة بين أعضاء الوضوء من فرائض الوضوء، فرائض الوضوء الموالاة والترتيب. ورتب الأعضاء كما في الآية وباليمامن اجعل البداية، يعني يغسل الإنسان يده اليمنى ثم اليسرى ورجله اليمنى ثم اليسرى، ولكن لا يمسح إذنه اليمنى ثم يمسح إذنه اليسرى، هذا لم يرد فيه دليل. وباليمامن اجعل البداية، فالميامن من السنن وقيل للوجوب والأحوط للإنسان أن، لكن لو قدر أن شخصا سألك وقدم يده اليسرى على اليمنى فوضوءه صحيح. الدلك وهو دلك الماء على اليد أو على الوجه، ليزيل ما علق به من وساخة. اختلف في وجوب الدلك، فمنهم من قال بوجوب الدلك وأسبغا بالدلك، واستدلوا ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود من الغسل عندما يغسل فرق بين الغسل وبين الرش، فالغسل يتضمن الدلك والرش لا يتضمن الدلك والمسح لا يتضمن الدلك، فالأحوط للإنسان أن يدلك يديه ووجهه أعضاء وضوئه إلا ما لا يدلك. ومرة ومرتين قد ورد قبلها، وأسبغا بالدلك والتغسيل وأطل الغرة والتحجيل، كما في إدراج أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يبالغ حتى يصل إلى عضديه وإلى ساقيه في أثناء الوضوء، ويرى رضي الله عنه أن ذلك من إطالة الغرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الواجب الاقتصار على المفروض، ولكن المبالغة إنما تكون بالإتمام وبالثلاث ولا يزيد عليها، الأصل في الغسلات ثلاثا لا يزيد عليها. ويجوز أن يتوضأ مرة مرة، يعني يغسل وجهه مرة ويديه مرة وقدمه مرة، وله أن يغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرتين، وهكذا لا مانع من ذلك لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز بيان جواز استعانة الإنسان المتوضئ بغيره، سواء لحاجة أو لغير حاجة، قد يستعين الإنسان بولده أو بأخيه فيعاونه في الوضوء، يصب عليه الماء وهو يتوضأ، لا مانع من ذلك، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. يصب غيره بلا مراء، فيجوز للمعاونة في ذلك، لحديث المغيرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ، هذا الشاهد، فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه، وهذا دليل على مسح الخفين كما سيأتي. وقدر مائه من المد إلى ثلثيه والإسراف كره حضلا، هذا في الوضوء، قدر الوضوء المقدار الذي يتوضأ به المد أو ثلثيه، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، ويعادل 650 جرام، 650 جرام من الماء، وقيل 510 من الجرامات. أما الاغتسال فسيأتي معنا بأنه من 4 أمداد إلى 5 أمداد، وفي هذا دلالة على التحذير من الإسراف في الطهارة، وهي واجبة، فكيف بغير الطهارة؟ من باب أولى أنه ينبغي للإنسان أن لا يسرف وأن يرشد، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه إسرافنا في الماء. والإسراف كرها حضلا، وكلوا واشربوا كما قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم ختم صفة الوضوء بالدعاء في آخره بعد أن ينتهي بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة، وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه ثابتة. والرواية الضعيفة واجعلني من عبادك الصالحين، أما الرواية الثابتة فهي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه ثابتة أيضا هذه الرواية. نعم السلام الله عليكم. بقي للأذان نحو 10 دقائق. الأذان؟ نعم وقت؟ نعم بقي نحو 10 دقائق. نعم إن شاء الله بعد الصلاة. السلام الله عليكم، وفقكم الله وعانكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليق شيخنا حفظه الله تعالى على كتاب الطهارة من منظومة السبل السوية. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما يستحب له الوضوء. وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة، نص السنن، كذاك للذكر ونوم وردا، لا سيما لجنب تأكدا لنومه صح، وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في التعليق على هذه المنظومة، وهذا باب ما يستحب له الوضوء. قال الناظم رحمه الله: وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة، نص السنن. هذه الأبيات الثلاثة فيها بيان الأمور التي يستحب لها الوضوء. أولا أن يتوضأ لكل صلاة، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، هذا هو الغالب على فعله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، والحديث أخرجه مسلم. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعل. فقال: عمدا فعلته يا عمر. وثانيا يتوضأ، يستحب توضؤه ليذكر الله من قراءة القرآن حفظا، ومن التسبيح وغير ذلك من أنواع الذكر. وأما مس المصحف فالوضوء له واجب، يجب أن يتوضأ لمس المصحف، لا يمسه إلا المطهرون كما قال الله تعالى: كذاك للذكر ونوم وردا. وإذا أراد النوم فإنه يتوضأ لينام على طهارة، ينام على طهارة. كذلك الجنب من جماع، إذا جامع وأراد أن ينام فمن السنة أن يتوضأ وينام، إذا لم يغتسل فيأتي بالوضوء ثم ينام، من السنن. لجنب تأكد لنومه صح، وعند قصده، وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده. إذا أراد أن يأكل أو يشرب الجنب فيستحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن يجامع زوجته مرة أخرى فيستحب له أن يتوضأ قبل أن يغتسل، ولا يجب عليه الاغتسال إلا إذا أراد قراءة القرآن أو الصلاة، الأمور التي ستأتي معنا. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبينا من عين نوريح ونوم إن يتم أعني الذي الإحساس معه ينعدم. وقيس كل مذهب للعقل وقيل باتفاق أهل النقل ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا ولمسة المرأة باتفاق مع شهوة وقيل بالإطلاق. كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. نعم. باب نواقض الوضوء. في هذه الأبيات ذكر الأشياء التي تنقض الوضوء، فخروج الغائط والبول والدم والودي والمذي وكل خارج من السبيلين فإنه يجب عليه أن يتوضأ، يوجب الوضوء بعد الاستنجاء أو الاستجمار ومن ثم يتوضأ. ولذلك قال هنا وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبينا من عين، أقصد بها الغائط أو البول أو الدم أو الودي أو المذي أو ريح، ريح يعني ناقض من نواقض الوضوء، تأكد ويتيقن بأنه خرج منه ريح ولا يوسوس في ذلك. ونوم، النوم المستغرب الذي يفقد معه الإحساس، قال أن يتم أعني الذي الإحساس معه ينعدم. ثم ذكر رحمه الله من النواقض وقيس كل مذهب للعقل وقيل باتفاق أهل النقل، أن كل ما يفقد العقل يلحق بالنوم فيكون ناقضا من نواقض الوضوء، ويدخل في ذلك الإغماء أو السكر أو البنج فإنها تفقد العقل ومن ثم ينقض الوضوء بها، بل أن ذهاب العقل بهذه الأمور بالسكر وبالإغماء وبالبنج أبلغ من النوم وتكون ناقضا. وقيس كل مذهب للعقل، يقاس على النوم الناقض للوضوء كل شيء يكون سببا في زوال العقل. وقيل باتفاق أهل النقل، اتفقت كلمة أهل الحق والعلم على مقتضى ذلك وأنها تنقض الوضوء. ومس الفرج من نواقض الوضوء براحة اليد دون حائل، سواء كان مس القبل أو الدبر، بالكف مسا مفضيا مباشرة، مفضيا في يده مباشرة. والدليل على ذلك من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وأما حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فالعلماء رجحوا حديث بسرة على حديث طلق. حديث بسرة يلزم الإنسان إذا مس ذكره بالوضوء، وقالوا حديث بسرة مرجح على حديث طلق بعدة مرجحات، كثرت طرقه وصحت طرقه أيضا، كثرت من صححه من الأئمة، فإنه يكون سببا في أننا نعمل بحديث بسرة، وهو أنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء. وأما لمس المرأة فمجرد اللمس، ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة. المؤلف رحمه الله يرى بأنه إذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه، أما مجرد المس فلا ينقض الوضوء. والمسألة مسألة خلافية، فرأي يرى أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء بدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل بالوضوء والصلاة الذي أتى المرأة وأتى منها غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال توضأ ثم صلي، فأمره بالوضوء ثم الصلاة لأنه لمسها بماذا؟ بشهوة. وبعض أهل العلم يرى أن لمسها مطلقا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، مستدلين بالآية أو لامستم النساء، فيقولون مجرد اللمس ينقض الوضوء، ويستدلون بالحديث، حديث الرجل هذا توضأ ثم صلي. ورأي يرى بأن الناقض هو مسها مع خروج شيء من ذكره، فإذا خرج شيء من ذكره كالمذي أو الودي فإن عليه أن يتوضأ، أما لو خرج المني وجب عليه الاغتسال من الجنابة. فالنصوص تدل على أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وأكل لحم الإبل كذلك، الأكل لحل لحم الإبل صح دليله بدون جدل ناقض من نواقض الوضوء، وهو مذهب المحققين من أهل العلم للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. وغير ذلك من الأحاديث، هي ثلاثة أحاديث في هذا الباب نقلت دل ذلك على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وأما قول من قال أنه نسخ الأمر بالوضوء من لحم الإبل نسخ بحديث إنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالصحيح أن الحديث عام، هذا الحديث عام مخصص بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأمره بأن يتوضأ من أكل من لحم الإبل. وهناك خلاف بين أهل العلم في أكل الكبد والطحال وغيرها من الأمعاء، هل يلحق باللحم أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. الأحوط أن الإنسان إذا أكل شيئا من الإبل فإنه يتوضأ، خروجا من الخلاف. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. مسحهما قد صح بالتواتر ثلاثة الأيام للمسافر مع الليالي افهم ولا ترده، وللمقيم ثلث تلك المدة. وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر. والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما، واللبس من بعد كمال الطهر، ومبطلات المسح خلع فدر، وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراء، وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. نعم. قال: باب المسح على الخفين. هذا الباب يشير فيه المؤلف رحمه الله إلى مشروعية المسح على الخفين بشروطه، وهو من محاسن الإسلام وأدلته كثيرة، فقد ذكر أهل العلم بأن المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة، وعدة أحاديث دلت على ذلك صحيحة كلها، فدل ذلك على مشروعيته، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخالف في هذا الأمر. ولذلك من الاهتمام اهتمام السلف به أن جعلوه في كتب العقائد، لأن أهل السنة يخالفون أهل البدع والمحدثات الذين أنكروا المسح على الخفين. ثم ذكر رحمه الله المدة التي تكون فيها يكون فيها المسح: ثلاثة الأيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، مع الليالي افهم ولا ترد، لا ترد هذه المشروعية فهي ثابتة، وللمقيم ثلث تلك المدة، ثلث يوم وليلة، يوم وليلة، وتلك مدة المسافر ثلاثة أيام بليالي، وتكون ثلث المدة يوم وليلة. ثم ذكر رحمه الله كيفية المسح. المشروع أن يمسح الإنسان على خفين، ويلحق بالخفين الجوربان، ويمسح على ظاهر الخف ولا يمسح على باطنه. قال: وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر. بيان عدم صحة مسح الباطن، باطن الخف، لضعف الدليل، دليل الذي أورده من قال بجواز أو بمسح باطن الخف دليل ضعيف، وهو حديث ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ضعفه الألباني وغيره من أهل العلم. ثم قال: الشرط نعم، والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما. الله عليكم. هذا فيه بيان شروط صحة المسح على الخفين في هذه الأبيات: والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما. هذا فيه بيان وجوب الستر لمحل الفرض، حل الفرض الذي يغسل، فيكون الخف ساترا لمحل الفرض، وأما الخروق اليسيرة فلا تضر. من الشروط أن يكون الخفان سميكين لا تبدو البشرة منهما. من الشروط أن يلبسهما على طهارة، حديث المغيرة: فإني أدخلتهما طاهرتين. من الشروط أن لا يزيد في مدة المسح، واللبس من بعد كمال الطهر، هذا وجوب تطهر. ثم قال: ومبطلات المسح خلع فدري. هذا إشارة إلى مبطلات المسح على الخفين، واحد خلع الخف أثناء مدة المسح يوم ليلة أو ثلاثة أيام للمسافر، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. إذا خلع أثناء هذه المدة فقد بطل المسح. كذلك من المبطلات للمسح موجبات الغسل لحديث صفوان: إلا من جنابة، أما البول والغائط أو النوم فلا يبطله. لو نام الإنسان أو تغوط وهو قد مسح على خفيه فله أن يواصل ويمسح على الخفين، لكن إن أجنب أتى بجنابة وجب عليه خلع الخف وأن يغتسل لجسمه كاملا ولا يمسح على خفيه. هكذا من مبطلات المسح انقضاء مدة المسح. ومتى تبدأ مدة المسح؟ الصحيح أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس. فإذا لبس صلى بوضوئه ثم أحدث فإنه يبدأ من وقت الحدث. ورأي آخر يقول يبدأ من مدة المسح من أول الأمر، والصحيح أن المدة تبدأ من مدة الحدث بعد اللبس. وهكذا المسح على العمائم، هذا فيه بيان جواز المسح على العمامة. والمراد بالعمامة هي العمامة المحنكة على الرأس الثابتة الذي يكون في نزعها مشقة. ودلت الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على عمامته كما في حديث البخاري، وفيها تيسير على المكلفين. في حديث آخر مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، حديث رواه مسلم. فالمسح على العمامة أمر جائز، ولكن اختلف في مدته. هل المدة مثل المسح على الخفين أو تختلف؟ منهم من رأى أن المدة يوم وليلة فقط ولا تكون ثلاثة أيام بليالي، ومنهم من رأى أن المدة مطلقة بشرط أن تكون العمامة على طهارة، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يلبس العمامة ويلبس ويمسح عليها. إن كانت على الرأس كله مسح عليها كاملا، وإن كانت على جزء من الرأس مسح على الجزء المتبقي من الرأس ومسح على بقية العمامة. وأما الأذنان فإن كانت مغطاة بالعمامة اكتفى بماذا؟ بالمسح على العمامة، وإن كانت بارزة مسح على العمامة ومسح على أذنيه. هذه يتنبه لها. وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. الأدلة قائمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها دفع المشقة عن المكلفين والتيسير عليهم. بقي مسألة الخمار، على خمار المرأة، هل يلحق بالعمامة؟ طبعا قلنا المقصود بالعمامة هي العمامة المحنكة الثابتة التي في نزعها مشق، أما الغتر الموجودة الآن فليست عمامة، هكذا الطاقية ليست من العمائم ولا يمسح عليها. أما بالنسبة لخمار المرأة فإذا شق نزعه عليها فإنها تمسح، حيث يكون ثابتا الخمار ثابتا على رأسها، مثل أن تكون العمامة محنكة على رأس الرجل، هكذا يكون الخمار ثابت على رأس المرأة فلها أن تمسح. وما هو الدليل؟ القياس. الدليل على مسح الخمار جواز مسح الخمار القياس على على العمامة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب موجبات الغسل. يوجبه الإمناء وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا مجرد الوطئ وإن لم ينزل، والاحتلام مع وجود البلل، والحيض والنفاس والدخول في الإسلام، والموت بنص ما خفي، لكن وجوبه على من أسلم فيه اختلاف شاع بين العلماء. هذا الباب فيه الأغسال الواجبة، بيان الأغسال الواجبة على الإنسان من الرجل والمرأة. فأول موجب ذكره المؤلف خروج المني تدفقا بشهوة، كمن جامع أو استمنى أو احتلم أو فكر حتى أنزل، فإنه يجب عليه أن يغتسل وجوبا غسل الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. كان خروجه يوجبه الإمناء وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا، يعني يخرج به ما لو خرج المني لمرض، فلا يؤثر هذا ولا يوجب عليه الغسل. كذا مجرد الوطئ، يعني أنه يجب على من وطئ زوجته حتى ولو لم ينزل، إذا جامعها ولو لم ينزل فعليه الاغتسال، الحديث الثابت إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. كذلك الاحتلام مع وجود البلل، إذا احتلم لأنه جامع فإنه يجب عليه إذا وجد البلل في ثوبه أو على جسده وجب عليه أن يغتسل، أما إذا لم يجد البلل فلا يوجب الغسل. هكذا خروج الحيض ووجود النفاس، الحيض واجب إذا طهرت المرأة يجب عليها أن تغتسل، وهكذا النفاس إذا انتهت عدتها من النفاس ومدتها وطهرت وجب عليها أن تغتسل. هكذا الدخول في الإسلام، والدخول في الإسلام فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى عدم الوجوب. الذين يرون الوجوب يستدلون بحديث الرجل الذي أسلم، حديث ثمامة ابن غثال الحنفي أنه أسر في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. فأسلم ودورد بأنه ذهب أمره أن يغتسل فاغتسل صلى ركعتين، أخذوا من هذا الحديث وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم. والذين يقولون بعدم الوجوب يقولون أن كثيرا من الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا ولم يأمرهم بالاغتسال، مسألة خلافية. والموت بنص ما خفي، الميت إذا مات يجب غسله، يجب غسل الميت، لكن وجوبه على من أسلم فيه اختلاف شاع بين العلماء. هذا عاد رحمه الله يبين مسألة وجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيفية الغسل. انوي بالاغتسال رفع الحدث ثم يديك اغسلهما وثلثي واستنجي، ثم بعد الاستنجاء فامسح يدا بالأرض للإنقاء، ثم توضى نحو ما في الباب مر ما غير رجليك وخلل الشعر، حتى إذا ظننت إرواء البشر أفض عليه الماء ثلاثا للأثر، ثم أفض على بقية الجسد وادلك لما أمكن في القول الأسد، ثم انتقل وقدميك فاغسلي وبالميامن ابتداءك اجعلي وتنقض الحائض دون الجنب شعرا وصح أنه لم يجب بل مجزئ فيه بلوغ الماء جميعه وصح في الأنباء جواز أغسال لوطء كررا وجاز غسل واحد تأخرا وقدر ماء الغسل من صاع إلى خمسة أمداد وما زاد فلا ورجل مع أهله يغتسل ومن إناء واحد قد نقلوا وعند غسله تستر وجب في غير خلوة وفيها يستحب وتتبع الحائض آثار الدم بالطيب عند غسلها نص النمي. نعم، هذا الباب باب كيفية الغسل، فيه بيان الاغتسال، كيفية الاغتسال من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس. والاغتسال من الجنابة هناك غسل كامل وهناك غسل مجزي. الغسل الكامل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله من النية، النية من رفع الحدث لرفع الحدث، هذا شيء مهم جدا أن ينوي الإنسان قبل اغتساله أن يرفع الحدث، إما يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال وإما يرفع الحدثين الأكبر والأصغر حتى يصلي بهذا الاغتسال، لأنه غسل كامل شمل رفع الحدثين الأصغر والأكبر. وأورد رحمه الله: إنوي بالاغتسال رفع الحدث ثم يديك اغسلهما وثلثي. اغسلهما، نظفهما، إما بالأرض وإما بالمنظفات المعروفة، بعد أن يستنجي ينظف يديه أو يده اليسرى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وله أن يؤخر قدميه إلى آخر الاغتسال، وله أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، ثم يبدأ في غسل البدن بغسل رأسه ويروي شعر رأسه، يحثو عليه حثيات من الماء حتى يظن بأن شعر رأسه قد روى من أصله، ثم بعد ذلك يبدأ بميامنه فيغسل شقه الأيمن، يغسل شقه الأيمن إن استطاع ثلاثة سنة، وهكذا الأيسر ثلاثة، فإذا انتهى إن كان قد غسل قدميه مع الوضوء اكتفى بذلك، وإن كان لم يغسلهما غسلهما بعد ذلك وأصبح قد رفع حدثيه الأكبر والأصغر بشرط ألا يمس عورته، فإن مس عورته أثناء الاغتسال نقض وضوءه، نقض وضوءه، وهذه مسألة أيضا تلاحظ. ومسألة أخرى مهمة وهي أن بعضا من الناس يغتسل الغسل العادي، غسل مثلا، ويخرج ويصلي بهذا الاغتسال بدون نية، لا بد من استحضار النية، بل وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان يريد رفع الحدثين فليفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد رفع الحدثين، أما هكذا يعمم جسده بالماء ويخرج ويصلي ويقول الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. ثم أفض على بقية الجسد وادلك. الدلك كنا من الأمور الخلافية بين أهل العلم، ولكن الأحوط أن يدلك الإنسان جسده ويديه ورأسه حتى يسمى غسلا. ثم انتقل وقدميك فاغسلي وبالميامن ابتداءك اجعلي، تبتدي بالشق الأيمن والشق بعد ذلك الشق الأيسر. من الأدلة على الدلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك يديه، يعني يصف لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الدلو. ثم أتى إلى مسألة غسل الحائض ونقضها للشعر والخلاف بين أهل العلم. قال: وتنقض الحائض دون الجنب شعرا صح أنه لم يجب. مسألة خلافية في الحائض، مسألة الحائض التي تغتسل، هل تنقض شعر رأسها إذا كان مظفرا ضفائر أو لا؟ قال: وتنقض الحائض دون الجنب، أما الجنب فلا، فإنها لا تنقض، تحث الماء على رأسها حتى تظن بأنه أروى شعر رأسها، وصح أنه لم يجب، يعني لم يجب على الحائض أن تنقض شعرها للمشقة في ذلك. والواجب هو كما ذكر بعض أهل العلم وضع الماء على شعرها حتى تظن إرواءه، أنه روي ووصل الماء إلى أصول الشعر. ثم قال: بل مجزئ فيه بلوغ الماء جميعه، وصح في الأنباء، صح في الأنباء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا الحديث رواه مسلم، صح أنه لم يجب، بل مجزئ فيه بلوغ الماء جميعه، لأن النقض لم يجب. ثم قال: وصح في الأنباء جواز أغسال لوطء كررة، أي أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ليلة فاغتسل عند كل واحدة. وهو دليل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولكن لو أخر الأغسال هذه، لو أخر الغسل بعد عدة مرات في الجماع لجاز ذلك، وجاز غسل واحد تأخر، أي أنه لا مانع من الاكتفاء بغسل واحد عند تكرار الجماع، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فذاك الاغتسال بعد كل جماع يحمل على السنية، والاغتسال بعد معاودة أو بعد تكرار الجماع يحمل على الجواز. ثم بين مقدار الماء الذي يستحب الاغتسال به، وقدر ماء الغسل من صاع إلى 5 أمداد وما زاد فلا. سبق أن المد معنا ملء كف الرجل المعتدل، وما يقارب 650 جرام أو 510. وأما الاغتسال فبين 4 أمداد إلى 5 أمداد، والوضوء مضى معنا مد أو 2/3 مد. وفيه إشارة إلى أهمية الاقتصاد في الماء، ترشيد في الماء، وعدم الإسراف. وهذا البيت: ورجل مع أهله يغتسل ومن إناء واحد قد نقلوا، أي أنه يجوز لأحد الزوجين أو للزوجين أن يغتسلا معا، وأنه يجوز التعري عند الواحد منهما فيرى عورته، وليس في ذلك مانع، كما أنه يجوز التعري في حال الخلوة، لو تعرى الإنسان وهو يغتسل في حال خلوته ولا يراه أحد من الناس فإنه يجوز له ذلك، ولكن يستحب الاستتار، يستحب الاستتار. وعند غسله تستر وجب في غير خلوة وفيها يستحب، يعني في الخلوة يستحب أن تستتر، لكن إذا كان هناك من ينظر وجب عليك أن تستتير. ثم في البيت هذا وتتبع الحائض آثار الدم بالطيب عند غسلها نص النمي استحباب التطيب بعد انقطاع الحيض لتدفع رائحة الدم الكريهة. هذا من محاسن الإسلام ومن تحبب المرأة إلى زوجها. هذا دل عليه الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء في زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب له الغسل. يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذو الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام، ولدخول البلد الحرام، وللوقوف والطواف فاعلمي، ومستحاضة وللمحتجم. هذا الباب باب ما يستحب له الغسل، فيه الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة، اغتسال للجمعة في فضل عظيم، الغاسل للميت يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، المغمى عليه كذلك، الاغتسال للعيد كذلك، للإحرام وللعمرة الحج والعمرة هكذا، لدخول البلد الحرام هكذا، للوقوف في عرفة هكذا، للطواف بالبيت هكذا، المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين تجمعهما هكذا، المحتجم المحتجم يستحب له إذا احتجم أن يغتسل. فهذه الأغسال كلها مستحبة وقد دلت أدلة عليها. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. بالنص والإجماع قد صح إذا لم يجد المكلف الماء، وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه لمحدث أو من يكون جنبا، فليتيمما صعيدا طيبا بضربة للوجه والكفين للرسغ وهو أرجح النقلين، ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه الأولى ولليدين مع مرفقيهما بأخرى نقل، وذو الغبار من سواه أفضل. وعند وجد الماء فليستعمله في الطهر للعبادة المستقبلة، ومع تيمم لجرح الجنب للعصب فامسح واغتسل نص النبي صلى الله عليه وسلم. باب التيمم من محاسن الإسلام العظيمة، مشروعية التيمم وإباحة التيمم، وهو ثابت بنص الكتاب والسنة والإجماع، ويكون لرفع الحدثين الأكبر والأصغر بشرط أن لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله. بالنص والإجماع قد صح إذا لم يجد المكلف الماء وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه لمحدث أو من كا أو من يكون جنبا، فليتيمما صعيدا طيبا. لم يجد فلم تجدوا ماء كما قال الله فتيمموا، لعلة تعذر استعماله عليه لعلة كالمرض أو حاجة إليه، كما لو كان مثلا قليل الماء واحتاج أنه يبقى معه ماء، ولا لو توضأ به لا احتاج إلى الماء هلك من العطش، أو وقت شديد البرودة ما استطاع، فله أن يتيمم ويتيمم صعيدا طيبا كما ذكر الله عز وجل، فتيمم صعيدا طيبا. ولمحدث أو من يكون جنبا فليتيمما صعيدا طيبا. المحدث حدث أكبر أو حدث أصغر، حدث الأكبر الأصل أن يرفعه الوضوء ويقوم مقامه التيمم إذا لم يجد الوضوء أو لم يستطع استعماله، حدث أكبر يرفعه الاغتسال أو ما يقوم مقامه وهو التيمم، فما مر معنا. والمعنى أن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله، سواء لحدث أكبر أو حدث أصغر. بيان كيفية التيمم بضربة للوجه والكفين بضربة واحدة، يضرب الأرض بعد أن ينوي ويسمي، النية أولا ثم التسمية بسم الله مثل الوضوء، ثم يضرب الأرض الصعيد الطيب بضربة واحدة بكفيه، ثم بعد ذلك يبدأ في التيمم بضربة للوجه والكفين للرسل، يعني يضرب الرسل وليس معها الساعد، الرسل فقط، بضربة للوجه والكفين للرسل، فيمسح وجهه مسحة واحدة ويمسح كفيه على ظاهرهما مسحة واحدة. والرأي هذا هو الرأي الراجح، ضربة واحدة ولكل عضو ضربة مسحة واحدة. ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه، الأولى واليدين، ولليدين مع مرفقيهما بأخرى نقلوا وذو الغبار من سواه أفضل. هذا يشير به إلى الرأي الثاني الذي يقول لأنه يجب الضرب مرتين على الأرض والمسح مرتين، والحديث الذي ورد بضرب مرتين على الأرض حديث ضعيف، وأما الصحيح فهو الضرب مرة واحدة بالصعيد الطيب، والأفضل أن يكون الصعيد ذا غبار، فإذا لم يوجد التراب ذو الغبار فإن عليه أن يضرب صعيدا من الأرض ماء بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. كيفية التيمم التي ثبت ريحانها عند الجمهور ومنهم الناظم رحمه الله، ضربة واحدة باليدين في الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، إلى الرسغ فقط وليس إلى المرفق، ورد في بعض الكيفيات إلى المرفق لكنه قول مرجوح. ثم قال وعند وجد الماء فليستعمله في الطهر للعبادة المستقبلة، ومع تيمم لجرح الجنب للعصب فامسح واغتسل نص النبي. هذا إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء في العبادة المستقبلة، أما ما مضت كصلاة تيمم لها وانتهى منها ووجد الماء فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن للعبادة المستقبلة يجب عليه أن يتوضأ ولا يصلي بالتيمم السابق. وبالنسبة لمن به جرح، بيان ما يفعله المجروح، فإنه يعصب على جرحه إذا كان الماء يضره، ورود الماء عليه يضره فيعصب على جرحه، ورأي الناظم يتوضأ ويمسح على الجرح على العصب ويتيمم. ثلاثة أشياء: يتوضأ ما يستطيع الوضوء عليه، ثم يمسح على المعصوب عليه، ثم يتيمم. ثلاثة أشياء، وهذا هو الأحوط. بعض أهل العلم يرى أن المسح يكون للعضو الذي عليه الجبيرة كالعضو الكامل كالكف أو اليد، فإذا كان عليها جبيرة واحدة كاملة مسح عليها بدون تيمم، أما إذا كان جزءا من العضو فإنه يمسح يتوضأ ويمسح ويتيمم. ثلاثة أشياء. ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك من رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه انظر جمع بين إيش؟ بين التيمم وبين المسح على الجرح. والحديث ما في معناه يدل على الجمع بين هذه. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما ينقض التيمم. ينقضه بالاتفاق كلما ينقض للوضوء مع وجود ما قبل الدخول في الصلاة واختلف من بعد الإحرام أئمة السلف. ومن يصلي بالتراب ووجد من بعد ذاك الماء في الوقت فقد جاز له استئنافها بالماء وتركه كل على السواء. هذا الباب باب ما ينقض التيمم، بيان نواقض التيمم. ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ويزاد عليها وجود الماء، وجود الماء قبل الدخول في الصلاة. وأما إن أحرم بالصلاة ووجد الماء فهل يخرج من الصلاة ويتوضأ أو يكمل صلاته حتى لا يبطل صلاته؟ الأحوط إذا كان في الصلاة أن يخرج من صلاته ويتوضأ ما زال وجد الماء. والذين يقولون يكمل قالوا لأنه أخذ بما شرع له وهو التيمم، لكن الأحوط أن يتوضأ ما زال وجد الماء. أما إن انتهى من صلاته فلا يعيد. فمن وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من صلاته فإن الإعادة لا تجب عليه، ومن أعاد فلا حرج عليه، غير أن عدم الإعادة أقرب إلى السنة. بدليل خرج رجلان، حديث أبي سعيد، خرج رجلان في سفر حضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. هذا من المسائل الاجتهادية التي لا تكون سببا في الجدال والخصومات كذا بين طلبة العلم، أنبغوا ألا يعني حصل في الأمور الاجتهادية خلاف، بغي عليهم أن يتأدبوا بالأدب الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. طالبه 76 فدري وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذ فذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وبخروج القصة البيضاء فكل ذي علامة قضاء، وكدرة وصفرة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر، وغيره استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، والدم فلتغسله حين تطهر ومن دم استحاضة تستثفر، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل. وحائضا في عادة الحيض اعتزل، فوطئها يحرم ما لم تغتسل بالآي والحديث والإجماع، وحل غيره من استمتاع، والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لناقل الأخبار. فبعضهم ذن النص لم يصححوا، وآخرون صحة قد رجحوا. إن شاء الله. باب الحيض. في هذا الباب مسائل. أولا تعريف الحيض، وهو الدم الخارج من قبل المرأة، وهو دم جبلة وطبيعة، كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم. ومدة الحيض، مدة الحيض الغالبة في النساء 6 أو 7، كما قال هنا المؤلف اعتمد على النصوص رحمه الله، غالبه 6 و7 فدري، وما عداها مدة للطهر، 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها، هذا غالب النساء. وما عداها مدة للطهر، يعني يكون مدة الطهر إما 23 يوما أو 24 يوما. ونادرا شذ، قليل من النساء من يحضن أقل من 6 أيام أو 7 أيام، لكن وجد، وجد من تحيض يوما وليلة. ثم قال فذات العادة، ونادرا شذ، فذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، أي تبني على حيضتها المعتادة وتترك الصلاة والصوم وما عداها استحاضة، يعني عادتها المعتادة إذا حصل عندها في بعض الشهور الدم تعدى المدة المحدودة فإنها تمضي على عادتها المعتادة فتمكث 6 أو 7، وما عدا ذلك فتجعله استحاضة ولا تترك الصلاة ولا الصوم بعد ذلك. ومن العلماء من يقول إذا استمر الدم معها، فإن كان الدم شبيها بدم الحيض فإنها تستمر إلى 15 يوما، تبقى حكم الحائض وتترك الصلاة والصوم. ومنهم من قال كما في الرأي الأول أن ما عدا 6 أيام أو 7 أيام يسمى استحاضة، والمسألة مسألة خلافية. أوصاف الحيض وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وبخروج القصة البيضاء فكل ذي علامة، علامة قضى وقدرة وصفرة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر. هذه أوصاف الحيض، أوصاف الحيض. فإذا وجدت هذه الأوصاف والعلامات وهي التي يعرف بها الحيض، فالدم الحيض أسود وسخين ومنتن الرائحة، وهناك علامات لانقضائه وانتهائه، منها استيفاء المدة لأيام الحيض المعتادة عند المرأة، ومنها اللون والرائحة، ومنها خروج القصة البيضاء. هذه علامات تدل على ماذا؟ على الطهر. فينبغي للمرأة أن تحرص على معرفة مدة عادتها ومدة طهرها حتى لا تترك الصلاة وهي غير حائض. ثم قال وقدرة وصفرة، صفرة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر، بيان حكم القدرة والصفرة في أيام الحيض لا تعتبر، فتعتبر حيضا. بعد الحيض، بعد الانقطاع من الحيض والطهر، فإنها لا تعتبر أيضا، لا تعتبر القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كما في حديث أم عطية. لكن في خلال مدة الحيض لو أتت قدرة وصفرة فإنها يعتبر، تعتبر حيضا، تستمر على ترك الصلاة وترك حتى تطهر. ثم أتى بأحكام الاستحاضة، وغيره استحاضة تبين أحكام طاهر لها تعين. الاستحاضة هي دم أحمر يخرج من الرحم ولكنه دم مرض من عرق يقال له العادل، وحكمها حكم الطاهرات من الصلاة والصيام والجماع، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة كمن به حدث دائم كسلس البول، ويستحب لها الاغتسال لكل صلاة ولا يجب، ولها أن تجمع جمعا صوريا بأن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها والصلاة التي تليها تصليها في أول وقتها. فأحكام المستحاضة لا حكم الطاهرات من الصلاة والصوم قراءة القرآن والطواف والوقف في المسجد وجماع زوجها لها، وعليها الاغتسال من دم الحيض المعتاد لها إذا طهرت، وإذا بقي دم غيره فعليها غسله ونظافته. وأما كما سبق اغتسالها فهو سنة من السنن وليس بواجب. أما الوضوء فواجب عليها في كل لكل صلاة. ثم قال: وحائضا في مدة الحيض اعتزل فوطؤها يحرم ما لم تغتسل. نعم، حرمة وطء الحائض لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك حتى تطهر وتغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الاستمتاع بما دون الوطأ فجائز، ولذلك قال هنا: وحل غيره، يعني غير الجماع، غيره من استمتاعي، استمتع بها دون الوطأ وليس في ذلك بأس. وبالنسبة للكفارة لمن وطئ زوجته وهي حائض، خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن عليه كفارة إذا كان في قوة الدم وأول الدم فعليه دينار، وإذا كان في آخره فعليه نصف دينار. واستدلوا على ذلك بحديث وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر من أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان مرفوعا وقد روي موقوفا، فقال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. ومسألة خلافية، ولو احتاط الإنسان إذا جامع زوجته في أثناء الحيض واحتاط بالتكفير بصدقة كان أفضل وأحوط له. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النفاس. أكثره 40 نص الخبر، أما أقله فلم يقدر، ثم به يحرم ما قد حرم بالحيض باتفاق كل العلماء. هذا في بيان أحكام النفاس، باب النفاس. والنفاس هو دم يخرج بسبب الولادة، والمدة الغالبة للنفساء 40 يوما، وأحكامها كأحكام الحائض من عدم الصلاة وعدم الصوم، عدم الوطء لها من زوجها، عدم الطواف. وأما أكثر هل يتعدى النفاس 40 يوما أو 40 يوما، خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه قد يزيد على 40، وقد تستمر المرأة أكثر من 40 يوما نفساء، ومنهم من لا يرى ذلك ويرى الاقتصار على 40 وما عدا ذلك استحاضة أو عادة حيض ينظر إليه. والأمر في هذا أما بالنسبة لأقله، أقل النفاس، فقد تطهر النفساء لأقل مدة يومين أو ثلاثة أو عشرا، فإذا طهرت فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يمتنع بالإحداث من العبادة. بموجب الوضوء مس المصحف امنع مع الصلاة والتطوف كذا بموجب اغتسال وزدي تلاوة ومكثه بالمسجد والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس والتقضيه دون الصلاة إذ أتت به نصوص ثم إجماع ثبت. باب ما يمتنع بالأحداث من العبادة. هذا الباب فيه بيان أن من عليه حدث أصغر يمنع من مس المصحف ومن الصلاة ومن الطواف بالبيت حتى يتوضأ. وهكذا من عليه حدث أكبر يمنع من الثلاثة هذه ويزيد على ذلك بمنع التلاوة. إذا كان عليه حدث أكبر منع التلاوة حفظا والمكت في المسجد، أما العبور فجائز. وهكذا الحائض والنفساء تمنع من الخمسة المذكورة هذه، من مس المصحف والصلاة والطواف البيت والتلاوة حفظا، إلا لضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. لو احتاجت إلى قراءة القرآن كالاختبار مثلا فمحل خلاف، ولكن كثير من أهل العلم يرجح جواز ذلك أن تقرأ. دل ذلك على أن هذه الأمور يجب أن يتوضأ الإنسان ويرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر حتى يصح له أن يمس المصحف وأن يصلي وأن يطوف بالبيت. هذا آخر الأبواب في هذا الكتاب، كتاب الطهارة من منظومة السبل السوية. وهذه التعليقات يسيرة مختصرة، مذاكرة فيما بيننا. أسأل الله عز وجل أن تكون وسيلة إلى دراستها أكثر من هذه الدراسة، وإن شاء الله تعالى تتاح الفرصة مرة أخرى ونتذاكر معا في موضوعها وفي موضوعات أخرى من هذه المنظومة. أسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذا اللقاء ومن نسق هذه البرامج المفيدة لنا ولكم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يحفظه بحفظه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقه لكل خير. ونحمد الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد من خيرات عظيمة، ومنها إقامة شعائر الإسلام أعظم خير وأعظم نعمة، ومساجدنا عامرة بالمصلين وبإقامة شعائر الإسلام، وبالأمن والأمان الذي نعيشه والخيرات في هذه البلاد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه وأن تكون عونا على طاعته. والواجب علينا أن ينصح كل إنسان منا لأخيه بالثبات على هذا الدين والتفقه في الدين والحرص على العلم الشرعي في وسائله المشروعة، والحمد لله ظاهرة عندنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يبارك فيكم. أشكركم على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم واستماعكم وأدبكم، زادكم الله من فضله. وفق الله الجميع، حفظ الجميع بحفظه. وأشكر إمام الجامع ومؤذنه والمنسق لهذا البرنامج، أشكرهم جميعا. أسأل الله عز وجل لنا ولهم مزيدا من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سائل يسأل عن النخامة في الصلاة هل هي من النجاسات؟ الجواب ليست من النجاسة ولكنها من الأشياء التي ربما يستقذرها بعض الناس فيلقيها الإنسان في يخفض صوته بها أولا ثم يجعلها في مكان لا يؤذي أحدا. والسؤال الثاني يقول هل تنصح بحفظ منظومة السبل السوية؟ ولا شك يعني عمل جليل يقوم به الذي يحفظه إذا استطاع من أهل الحفظ والفهم فعليه أن يبادر والله من أعظم الكنوز. يعني المنظومات تجعل الإنسان يستحضر الأحكام الشرعية بسرعة ويسهل عليه استحضارها. فأنصح جميعا الطلاب الذين يسمعون أن يقبلوا على حفظها ويستغلوا خاصة الشباب منهم الذين أعطاهم الله ومتعهم بالشباب والصحة متعهم الله بالشباب والصحة والقوة في العبادة وفي الطاعة. ومن أعظم الطاعة طلب العلم ومن طلب العلم الحفظ للنصوص والمتون. هذه والله من المتون العظيمة لو استطاع الإنسان يحفظها فأوصيكم بذلك. أسأل الله أن يعينكم ويحفظكم ويسددكم. كذلك حفظ متون أخرى في العقيدة في الأصول. والحمد لله درستم في هذا البرنامج شيئا من هذه المتون فحرصوا على الحفظ خاصة المتون واحضروا مع المشايخ الذين يدرسونها ويشرحونها. مع الحفظ تسمع الشرح يعلق بالذهن ويرتخ تصبح يوما من الأيام معلما بارعا تنفع نفسك وتنفع الناس. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق.